رجل مريض جدا في المستشفى يحتاج لكلية، هل يجوز التبرع له بها دون أخذ عوض؟ دون أخذ عوض فيها قولان، والأقرب عندي ألا يفعل، والله أعلم. أنا متوقف فيها، لكن الأقرب ألا يفعل، أخشى أن يكون عليه حرج، لأنه إذا مرض في أي مرض بالكلية الأخرى ربما أدى إلى هلاكه. ممكن مرض بسيط في الكلية الأخرى، لو حصل أي انسداد بحصوة مثلا يدخل في فشل كلوي وربما يؤدي إلى هلاكه. وأما إذا ولدت كليتان فهو في عافية، ولكن بعوض باتفاق لا يجوز. لا يجوز أن يبيع جزءا من جسمه، لأنه ملك لله عز وجل، ويحرم بيع الحر ويحرم بيع الميتة. وإذا ما أبين من الحي من الحيوان وهو حي فهي ميتة، فلما تتنزع منه كلية يعني حكمها حكم الايه؟ الميتة. فلا يجوز بيع الميتة، ولا يجوز بيع الدم، ولا يجوز بيع الحر لأنه هو حر، لا يجوز أن يباع.